ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدلى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا يعلمكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم ولا تكتم الشهادة ومن يكرم ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم شهادتك ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء لله ما في السماوات وما في الأرض من يشاء والله على كل شيء قدير. وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا